حرف الزاي. زبر بضمتين كتب، والزبور كتاب داود عليه الصلاة والسلام. الردي لا مختلف، ما أظنها نفسها يعني. الردي سيء يعني. المروح الردي يعني، بس ما أظنها يقصد نفس المعنى اللي هنا. زخرف زينة، يعني أرداكم هنا الهلاك مختلف يعني. أما ردي فهو حتى فصيحة يعني، شيء من رديء سيء. زخرف زينة، والزخرف أيضا الذهب. زكاة له في اللغة معنيان، الزيادة والطهارة، ثم استعمله الشرع في إعطاء المال وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد، أو من الطهارة لأنه يطهره من الذنوب. وزكيت الرجل أثنيت عليه، وزكى هو مخففة أي صار زاكية. زوج له ثلاثة معان، الرجل والمرأة، وقد يقال فيها زوجة وبمعنى الصنف والنوع، ومنه أزواجا من نبات شتى، ومن كل زوج كريم. زل له معنيان. اتصلت علي مرة قالت يا شيخ ايش ذنبنا احنا اذا كان الرجل يعني سيئا ان نحشر معه يعني ونعذب معه، انا زوجي مو صالح بس انا الحمد لله. ثم بدأت تبكي يعني، انت من قال كلامها؟ قالت في القرآن احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فهي فهمت أزواجهم بمعنى الزوجات المقصود فيها. ايه فقلت لها لا، المعنى الثالث اللي هو الصنف، اللي هو الصنف والشبه أشباههم يعني، احشر الذين ظلموا أشباههم. قالت يعني ما، قلت أبدا يعني، لو أن زوجي في النار إن شاء الله بعيد عنه. بدأت تبكي بس من فرح. نعم. زل له معنيان، زلل القدم عن الموضع وفعل الزلل. زاغ عن الشيء زيغا، مال عنه وأزاغه غيره أماله. زلفى قربا، وأزلفت قربت. وزلفا من الليل ساعات، زعم أي ادعى ولم يوافقه غيره. قال ابن عباس زعم كناية عن كذب. زعيم ضامن، يزجي يسوق. زلزلة الأرض اهتزازها، وتستعمل بمعنى الشدة والخوف، ومنه وزلزل. زجرة واحدة صيحة، يعني نفخة الصور. والزجرة الصيحة بشدة وانتهار. وازدجر من الزجر. حرف الطاء. طبع ختم، والخاتم الطابع. شباب طبعا أنا ما أعلق على الأكثر أساس أنه واضح، إذا في عندكم شيء غير واضح اسألوا عنه يعني، إذا مثلا لا تعرفون أين هذه في القرآن بس نتناقش مع بعض. طبع ختم، والخاتم الطابع. طول بفتح الطاء فضل أو غنى. طائر عندنا طبعا طول وطول، ولن تبلغ الجبال طولا، اللي هو الارتفاع المعروف. أما الطول بفتح الطاء فهو الغنى. طائر له معنيان، من الطيران ومن الطيرة. طوى قيل اسم للوادي، وقيل معناه مرتين أي قدس الوادي مرتين. طهارة له معنيان، الطهارة بالماء ومنه جنبا فاطهروا، والماء الطهور وهو المطهر. والطهارة من القبائح والرذائل، ومنه أناس يتطهرون. طيب له معنيان، اللذيذ والحلال. طوفان سيل عظيم. طاغوت أصنام وشياطين، ويكون مفردا وجمعا. والطاغوت أيضا رئيس النصارى على قول. طباق بعضها على بعض، وطبقا عن طبق. طبعا يقول ابن القيم رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، فكل هؤلاء يسمون طواغيت. نعم. طباق بعضها على بعض، وطبقا عن طبق حالا بعد حال. طور بالضم الجبل، وهو الطوت. طفق يفعل كذا أي جعل يفعله. طائفين من الطواف، وطيف من الشيطان لمم، وطائف فاعل منه. حرف الظاء. ظهر الأمر بدا، وأظهره غيره أبداه. ظهير معين. ظاهر الرجل من